إخوة الإيمان والإسلام، فرغ إخوانكم هنا في ساحة المسجد الزينبي بمدينة القاهرة، فرغوا من تأدية ركعتي السنة. الآن نستمع إلى هذه التلاوة المباركة والتي يقام بعدها للصلاة، يتلوها علينا القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، وأولئك هم وقود كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم. والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم، وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى